يا طاوي العشرة على البعد ما مداك ما مداك تنسى كيف تنسى فديتك كنت انتظر لحظة عناقك ولقياك وتبيعني وانا بكل شريتك يعني كذا ما كان بحينا غلاك انكرتني وانكرت كل ما اعطيتك أسقيتني من سم صدك وبلواك وأنا الذي من نبع قلبي سقيتك زرعت حبك لكن الوقت قساك وأخذك نسيانك وأنا ما جنيتك سكنت نون العين والرمش غطاك ودراك عن دمعي لمني بكيتك ولعبك الهجران والبعد وداك ما كني في وسط المحاجر دريتك أقفيت عني ما بقى من بقاياك إلا دموعي من ورس وربتك غنيت حتى قصر الريش غناك وصبحت تجهل نبرتي لا دعيتك مقساك في قربك وبصد مقواك ومقسى ليال عشتها يوم جيتك والحين وش جابك بعد مر جفواك خلاص من قاموس قلبي لغيتك أشكر غيابك يوم يبين خفاياك شفني بعد قسوة غيابك نسيتك أرحل وخذ جرحك وطيفك وذكراك ما دام من حد بالمحاني رميتك وقبل لا ترحل مد لي كف يمناك بكتب على كفك بعد ما لقيتك العام حاول كيف ما اذكرك وانساك واليوم ما كني